يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وَمَا نَسِيَ وَمَا وداعيا إلى الله ولا Lord. Thank you. والله أكبر الله العظيم الفاتح.